باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. باب لا يقال والسلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. وصلى الله على نبينا. علشان نكمل هذا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحاول. أما بعد، هذا الباب قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروهم اتركوهم، يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من يلحدون يعني يميلون بها عن الحق، الشرك والتأويل، الإلحاد الميل عن الحق. فالجهمية والمعتزلة والمشركون يميلون بها عن الصواب. فالمشركون يعبدون مع الله غيره ويجعلون معه الشركاء والأنداد ويزعمون أنهم يقربون الله زلفى وأنهم عنده شفعاء، فكفروا بذلك. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون، سمى عملهم شركا. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمهم كذبة في قزعمهم أنها تقرر مزوفة، كفر بهذا العمل بعبادتهم إياه بالدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر ونحو ذلك. فالمشركون زعموا أن آلهاتهم شفعاء وتقربهم إلى الله زلفى، فأبطل الله هذا الكلام وبين أن عملهم كفرا وشركا. بين سبحانه أن أعمالهم التي فعلوها مع الأنداد والأصنام نفس الكفر والشرك. وهكذا ما تفعله الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الإلحاد في أسماء بنفي الصفات والزعم أنه لا كذا ولا كذا، كل هذا من الإلحاد. وهكذا قولهم إنه إن العاصي مخلد في النار أو قول الخوارج إنه يخرج من الملة، كل هذا من الإلحاد، من الميل عن الأدلة، من الميل بالأدلة إلى معنى باطل. قال هذا كان العمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وسموا الماء منات من المنان. قال بعضهم يدخلنا فيها ما ليس منها. فالمقصود أن إلحادهم هو الميل بها عن الصواب، ومن ذلك تسمية اللات والعزى ومناه. ومن قول هذا قوله أجعل اللات إله واحدة أي إن لتاري والهات لشاعر مجنون، كل هذا من الإلحاد. عبادتهم غير الله وتسميتهم اللات من العزى من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، كل هذا من شركهم. وهكذا نفي الجهمية الصفات والأسماء وتعطيل الله من أسماء وصفاته، والمعتزلة كذلك نفي الصفات، ونفي الأشعرية بعضها، كل هذا من الإلحاد. والواجب قبول الحق والصبر عليه وإثباته ووصف الله بأسماء وصفاته على الوجه اللائق بالله. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كلها حسنى، سميع بصير قدير رؤوف رحيم، كلها دالة على صفات عظيمة. فالرحمن دالة على الرحمة، والسميع دالة على السمع، والبصير على البصر، والقدير على القدرة إلى غير ذلك، كلها أسماء دالة على المعاني العظيمة. فيجب وصف الله بها على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو الواجب على أهل الإسلام خلافا للمعتزلة والخوارج وخلافا للمشركين الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته بالشرك وعبادة الأوثان والأصنام. كذلك في الترجمات الأخرى لا يقال السلام على الله، فإن الله هو السلام. وكان بعضهم يقول السلام على الله من عباده، السلام من فلان، فأرشده النبي قال لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام. وقال ولا تقول السلام عليك أيها النبي الله، السلام على عباد الله الصالحين، علمهم التحيات. فلا يقال السلام على الله، بل يقال التحيات لله والصلوات والطيب، يعني التعظيمات لله. ويقال السلام على الله من عباد الله، السلام من الله العباد، الله هو المسلم. أما العبد ما عنده، العبد ضعيف مسكين، فلا يقال السلام على الله من عباده، ولكن يقال السلام من الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال هو السلام ومنه السلام، وعلى نبيه ورسوله ورسله السلام، كما قال المقيم النوري رحمه الله، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. كلامه جل وعلا هو صفة كمال، ووصفه بأنه السلام والحكيم والعزيز صفة كمال. فالسلام معناه السالم من كل نقص، والعزيز له العزة الكاملة، والرحيم له الرحمة الكاملة، وقدير له القدرة الكاملة، والسميع له السمع الكامل، والعليم له العلم الكامل، وهكذا. لا يشبه خلقه في ذلك، لأن صفات الخلق ناقصة ضعيفة، وأما صفاته كاملة، سمعه كامل، علمه كامل، قدرته كاملة، وهكذا. ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفق الله جميعا. هل أسماء الله معروفة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء الرسل بكثير منها، وجاء القرآن بجملة منها عظيمة، وهناك أسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. رجل صلى مع جماعة الركعة الثالثة لما ركع هو سجد وهو ناسي وسلم ولم يقضي الركعة، وسلم مع المأمومين، رجل آخر قم وقضي الركعة واسكت سجود السهو، قام وتابع زين ما أبدا ما الحمد لله أصنع القول الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يعني يسمى الله بأسماء ما لها أصل. عم الأم عمها، لا يشرح ذلك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من نفسه. إذا رضعت امرأة بنت رضاعا كاملا صار أبوها جدا للبنت، وإخواتها أخوال، وأعمامه أعمام، وبنوها إخوة. رضعت وما إخوانه لا، لما رضعوا أجنب. رضع طفل من امرأة فهل لزوج المرضعة نكاح من ولدة الرضيع؟ أم الرضيع؟ ولدة الرضيع. يعني أم الرضيع. يسأل نفسه، يسأل أخا ما يفهم. خلي يسأل. الأسماء لله الأسماء حسنا تدعو بها. لله الأسماء حسنا تدعو بها. هل هي مقصود 99 أو أكثر؟ لا هي أكثر. 99 من أحصاها دخل الجنة. والله أسماء الله أكثر. لا يغض بصره ويعود المليم. يغض بصره ويجهل نفسه. الله يقول قل من يغض من أبصاره. هذا معناه يعطل العيادة. يعطل عيادة المرضى. يعود المريض ويجتهد في غض البصر. السلام عليكم. مساك الله بالخير. أنا طال عمرك مسافر أنا وعيالي في عزيمة. صار علي حالة أنا وعيالي. عمرها 4. قيام الله يحييك. قطع قدامنا غنم. حيوانات. وأنت؟ أنا السواق. وانقلبنا مع عيالي حوالي 12 نفس. قصرت في شيء؟ ما قصرت. هو مو بهواك. لا والله ما هو بهوى يا شيخ. مشى الغنم ولا مشى الغنم ولا ايش الغنم؟ استدمنا واحدة والباقي راح. وانت عجل ولا تسير على السير؟ لا والله اسير على هون الحمد لله. ما زلت في السير؟ ما زلت. ما فعلت شيء يجيب هذا؟ ما فعلت الحمد لله. اجل ما عليك ما فعلت شيء اعتديت به ما جزاك الله خير. جزا الله السلام عليكم.